بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 50، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، فلا اعتبار بما يكون من الرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية خبر والوالدات يرضعن أولادهن، الآية خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب وليس أمر إيجاب، لأنه لا يجب على الأمهات الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد سواهن، لقوله تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي بلا شك أولى من غيرها. حولين كاملين سنتين، وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تتجاوز وتسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا. لقد قال تعالى في الحج: الحج أشهر معلومات، وإنما هو شهران وبعض الثالث. جمهور أو جماهير أهل العلم على أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. لو ارتضع المولود وعمره يزيد على سنتين فإن هذه الرضاعة لا تحرم. وقد قال الترمذي بوب فقال: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. وساق حديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، أي الذي شق أمعاء الصبي كالطعام ووقع منه موقع الغذاء، وهذا إنما يكون في أواني الرضاع. ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الصحيح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير يؤثر في التحريم. وفي الباب حديث سالم ترويه عائشة تقول: إن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، نعم، فأتت زوج سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما زاءت زوج سهيل، إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقل، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. يتحدث عن أبي حذيفة زوجها وأنه وقع في نفسه من سالم ومن دخوله عليها، وقع منه في نفسه من ذلك شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. يا ترى هل هذه الحالة واقعة عين خاصة بأبي حذيفة أم أن لها حكم العموم؟ أمنا عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا عام وأنه خاص لسالم وسهلة بصورة خاصة بهن لا تتجاوزهن لغيرهن. وذهب سائر أمهات المؤمنين إلى مخالفة أمنا عائشة في هذا. وأم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. ولا شك أنه ليس من المختلف فيه بل من المجمع عليه أن من قال بأن رضاع الكبير لا يحرم لم يقل بأن يباشر ثدي من ترضعه، وإنما يحلب له اللبن في إناء ويسقاه، ولم يقل أحد فيما نعلم بهذه المباشرة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والد الطفل عليه نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن بالمعروف بما جرت به عادة أمثالهن في غير إسراف ولا إقتار حسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. وقد قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. الضحاك يقول: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولدا وجب على الوالي نفقتها وكسوتها بالمعروف. لا تضار والدة بولدها، لا ينبغي أن يستخدم الولد وسيلة للمضارة بين الأبوين المنفصلين. لا تدفع الولد عن نفسها وتدفع به إلى أبيه لكي تضر أباه بتربيته. ولا يجوز لها أن تفعل ذلك مضارة منها لأبيه، كما أنه لا يحل لأبيه أن ينتزعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي لا ينتزع الولد منها إضرارا بها. وعلى الوارث مثل ذلك، أي في عدم الضرار لقريبه. نعم، وقيل أي عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها. ثم قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. الفصال الفطام، إذا اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما في ذلك، فلا يحل لأحدهما أن ينفرد بالقرار دون الآخر. وهذا من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة البقرة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفق الوالدان على أن يتسلم منها الولد لعذر منها أو لعذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. فلا جناح عليكم إذا سلمتم، أي إلى أمهاتهم، ما آتيتم ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن لكم. واتقوا الله في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لقد كانت العادة عند الحضر من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، حتى تقوى أجسادهم وحتى يتقنوا اللسان العربي في مهدهم. ولهذا التمس عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم المرضعات، فاسترضع له امرأة من بني سعد وهي حليمة السعدية. حليمة السعدية، تقول حليمة إنها خرجت من بني سعد مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، تلتمس الرضعاء بمكة. تقول: وكان ذلك في سنة شهباء القحط وجدب، لم تبق لنا شيئا، فخرجت على أتان لي خمراء، أي على حمارة أنثى شديدة البياض، وكان معنا شارف، شارف ناقة مسنة هرمة، والله ما تبض بقطرة، يعني ما يقطر منها لبن أبدا، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني، تقول: فلقد أدمت بالركب، يعني أخرت الركب عن المسير بسبب هزال حمارها وضعفه حتى شق ذلك على الركب. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتأباه لأنه يتيم. ماذا يفعلون باليتيم؟ كانوا يرجون المعروف أو المال من والدي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق والعودة بديار بني سعد، قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذن. فأذن لها زوجها فذهبت إليه فأخذته. تقول: وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا الناقة، فإذا هي حافل كثيرة اللبن، فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فقال لها زوجه حين أصبحت: يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: والله إني لأرجو ذلك. ومضت حتى قدمت منازلها من بلاد بني سعد. تقول: وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، ليس فيها نبات، كانت غنمي تروح عليها ترجع في آخر النهار. حين قدمنا بالقرشي معنا شباعا، فنحلب ونشرب ما شئنا من اللبن، وترجع أغنام القوم جياعا هالكة. فلم يزل الله تعالى يرينا البركة والخير حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، إلى آخر ما جاء في حديث السيدة حليمة السعدية. النقطة هنا محل التدبر والتأمل، عن تراض منهما وتشاور. الشورى بصمة عامة في المجتمع الإسلامي، ليست مجرد قاعدة من قواعد نظام الحكم وبناء الدولة. لا يجوز للوالدين أن يستبد أحدهما بالقرار في فطام الطفل دون الآخر، وأمرهم شورى بينهم. ورحم الله حافظ إبراهيم الذي قال في عمريته عن عمر بن الخطاب: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، لم ينهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها. درى عميد بن الشورى بموضعها، فعاش ما عاش يبنيها ويعليها، وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الذين يموتون ويتركون نساءهم بعدهم يجب على النسوة التي مات عنهن أزواجهن أن ينتظرن أربعة أشهر وعشرة أيام. والحكمة في ذلك أن يعني أولا مراعاة لحرمة الزوج وحقه، واستبانة لبراءة الرحم. وهذا مخصوص بالحوامل، لأن عدة الحامل وضع حملها، كما قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها يلزمها جملة أمور: أن تبقى في بيت الزوجية فلا تفارقه، في الباب حديث حتى يبلغ الكتاب أجله، في الباب حديث سبيعة في يعني الباب حديث الفريعة التي خرج زوجها في طلب أعبد له أبقوا، فلما كانوا حتى لحقهم بطرف القدوم فقتلوه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجها لم يتركها في مسجد يملكه ولا نفقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، رخص لها في الانتقال إلى بيت أهلها. تقول: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة، فالتي مات عنها زوجها تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج ليلا إلا لضرورة، ولا تخرج نهارا إلا لحاجة، ثم يجب عليها الإحداد. والمقصود به لزوم بيت الزوجية كما قلنا، المقصود به اجتناب الثياب الجميلة التي يتجمل بها النساء، اجتناب الحلي من الذهب والفضة ونحوه، اجتناب الطيب، لا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب، اجتناب الاكتحال، ليس لها أن تكتحل. وفي معنى الكحل أنواع التجميل الأخرى التي يتجمل بها النساء كالتطريف والتحمير ونحوه. فهذه أمور تجتنبها المرأة المحتدة المعتدة من وفاة حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا بلغ الكتاب أجله فلا جناح عليها فيما فعلت من نفسها بعد ذلك بالمعروف. حديث سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما انتهت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعك فقال لها: ما لك، ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. يتربصن بأنفسهن 14، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فلا جناح عليكم. الخطاب هنا للأولياء، الولي له دور في رعاية المرأة وفي القيام عليها وفي توجيهها إلى ما يرضي الله عز وجل، ومنعها مما يسخطه، ومنعها مما يسخطه. فلا فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. وبطبيعة الحال الإحداد يعني على الميت من تعظيم مصيبة الموت، كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وقد يضيفون شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الشعور والدعاء بالويل والثبور، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك، مما يتضمن تسخطا على الرب وأقداره، فأبطل الله ذلك وأبدلنا به الصبر والحمد والاسترجاع، وأذن للمرأة أن تحد على غير زوج 3 أيام وعلى الزوج 14 حتى تقضي وطرها من الحزن، نوع من التنفيس المشروع للمحزون عن نفسه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.